بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الستة، قال رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البريد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على أول هذا الأصل وهذه القاعدة، وهي بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه منهم. فلا بد للمرء المؤمن أن يعرف من هم العلماء حقا، وأنهم هم العلماء الربانيون الذين يربون الناس على شريعة الله عز وجل، لأجل أن يميز بين هؤلاء وبين أئمة الضلال. وقول المؤلف رحمه الله في آخر كلامه قال: ويزيده وضوعا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وهو يشير هنا إلى أهل البدع والضلال، وإلى الأئمة المضلين الذين يلمزون أهل السنة والجماعة ويلقبونهم بألقاب لينفروا الناس منهم وليصدوهم عن الأخذ بما آتاهم الله عز وجل من العلم. وهؤلاء قد ورثوا ممن كذب الرسل من قبلهم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال عز وجل: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. نعم. وقول المؤلف رحمه الله هنا سيبين فيه، قال: ويزيد وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين، إلى أن قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. وهذا أيضا فيه تحذير من البدع والضلالات. والبدع جمع بدعة، والبدعة هي كل قول أو فعل يتقرب به الإنسان، كل فعل أو كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة. هذا ضابط البدعة، ضابط البدعة أنها كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع. والبدع كلها ضلال. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يقول: كل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هنا لفظان: اللفظ الأول من عمل عملا ليس عليه أمرنا، واللفظ الثاني من أحدث في أمرنا. فهل اللفظان بمعنى واحد؟ الجواب أن بينهما فرقا من وجوه. أولا، أن قوله من عمل عملا خاص بالأعمال دون الاعتقادات والأقوال، وقوله من أحدث يشمل القول والفعل والاعتقاد. ثانيا، أن قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا يشمل من عمل هذا العمل محدثا له أو مقلدا به غيره. وأما قوله من أحدث فهو خاص بالمحدث، فرق بين من عمل، فمن عمل يشمل من عمل العمل البدعي محدثا له أو قلد به غيره. وأما قوله من أحدث فهو خاص بالمحدث دون المقلد. الفرق الثالث أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل مخالف للكتاب والسنة مباشرة من غير نظر ولا تأمل. وأما قوله من أحدث فهذا لا يقتضي الرد، وإنما يقتضي أن ننظر في هذا المحدث هل هو موافق أو ليس بموافق كما دل عليه اللفظ. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يشمل العبادات والمعاملات، حتى في المعاملات التي ليس عليها أمر الله ورسوله فتكون مردودة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فيشمل قوله من عمل يشمل الصحيح والفاسد. ومعلوم أن الصحيح والفاسد يدخل في العبادات ويدخل في المعاملات، بخلاف لفظ من أحدث فإنه خاص بما يتعبد لله عز وجل به من قول أو فعل أو اعتقاد. فالواجب الحذر من البدع بجميع أنواعها، سواء كانت بدعا قولية أم بدعا فعلية أم بدعا اعتقادية، وذلك لما يترتب على البدع من المفاسد. فمن مفاسدها والمحاذير المترتبة عليها، أولا أن المبتدع فعله أن فعل المبتدع يتضمن تكذيب ما دل عليه قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن لازم البدعة أن الدين كمل أو لا لم يكمل، كأنه بقي هذه البدعة فقط حتى يكمل. ثانيا من المفاسد أن فعله يتضمن التقدم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثالثا من مفاسد البدع أن ابتداعه يستلزم أنه جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل في التشريع والحكم بين عباده، وقد قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتشريع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا أن ابتداعه، وهي أعظمها، أن ابتداعه يستلزم أحد أمرين، إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل أن هذه البدعة التي ابتدعها من الشرع، وإما أن يكون عالما وكتم، وكلاهما تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. وتوضيح ذلك، هذا الذي ابتدع بدعة قولية أو فعلية، إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يجهل أن هذه من الشرع، وحينئذ يكون قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالجهل، وحاشاه من ذلك. وإما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنها من الشرع ولكن لم يبلغ، وحينئذ يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام ويصفه بعدم البلاغ، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين امتثالا لقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. خامساً أن ابتداعه يؤدي إلى تطاول الناس على شريعة الله عز وجل، أن يتطاولوا على الشريعة، لأن الشريعة لها هيبة ولها عظمة، فإذا تطاول هذا بهذه البدعة قلده الآخر فصار يبتدع بدعة، ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، وهكذا حتى يتجرأ الناس على شريعة الله، كل حزب بما لديهم فرحون. سادسا أن ابتداعه يؤدي إلى تفرق الأمة وتشتتها، وأن كل طائفة أو كل أحد يتخذ منهجا يسلكه ويتهم غيره، يتهم غيره ممن لم يسلك هذا المسلك، يتهم بالتقصير أو بالقصور، فيتهم أن إما أنه مقصر في طلب الحق أو أن عنده قصورا في فهمه وفي علمه. سابعا، أن ابتداعه يؤدي إلى انشغاله بهذه البدعة عما هو مشروع، فما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، فكما أنه لا يجتمع إخلاص وشرك فلا يجتمع سنة وبدعة، فكل هذه من المفاسد والمحاذير. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ فإن هذا الحديث يستدل به بعضهم على البدع ويقول هذه سنة حسنة، فالجواب أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول أن المراد بالسن هنا ابتداء العمل لا ابتداء الشرع، ويدل عليه سبب الحديث، فإن سببه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة على القوم الذين قدموا من مضر، حث أصحابه على الصدقة، فجاء أحد الصحابة رضي الله عنهم بصرة من فضة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما رآه الصحابة تتابعوا في الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المراد بالسن في قوله من سن، أن المراد بذلك السنة التي اندثرت وتركت وأميتت ثم أحياها، ثم أحياها، فمعنى سن في الإسلام سنة حسنة هنا أي أحيا سنة هي مشروعة من الأصل، ولكن الناس بسبب الجهل وبسبب التفريط تركوا هذه السنة فأحياها. الثالث، أن المراد بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة من فعل ما يكون وسيلة إلى أمر مشروع أو إلى عبادة فيقتدي الناس به، كبناء المدارس، تصنيف الكتب، تبويبها ونحو ذلك، فهذه سنة حسنة لأنه يتوصل بها إلى أمر مقصود شرعا، فالواجب الحذر من البدع. فإذا قال قائل: ما الفرق بين البدعة والمعصية؟ ما الفرق بين البدعة والمعصية؟ فالجواب: البدع والمعاصي يشتركان ويفترقان، البدع والمعاصي تشترك وتفترق، فيشتركان أولا في أن كل منهما منهي عنه ومذموم شرعا، وأن الإثم يلحق فاعلهما، فمن فعل بدعة أثم ومن فعل معصية أثم. إذن يشتركان في ماذا؟ أولا في أن كل منهما منهي عنه، فالبدعة منهي عنها والمعصية منهي عنها، ومن هذا الوجه فالبدع تكون داخلة في المعاصي، فكل بدعة معصية وليس كل معصية تكون بدعة. ثانيا أيضا من أوجه الاشتراك بينهما أنهما يتفاوتان، أن كل منهما متفاوت وليس على درجة واحدة، فالبدع متفاوتة، فليست مثلا البدع المتعلقة بأسماء الله تعالى وصفاته كالبدعة المتعلقة بذكر من الأذكار، فهي تتفاوت. كذلك المعاصي تتفاوت، منها الصغائر ومنها الكبائر ومنها ما يصل إلى درجة الكفر إلى غير ذلك. كذلك أيضا البدع منها ما يكفر به ومنها ما لا يكفر به. ثالثا، أن كل منهما أعني من البدعة والمعصية مناقض لمقاصد الشريعة. فالبدع تناقض مقاصد الشريعة وتضادها، وكل منهما أيضا عائد على الدين بالهدم والبطلان. فكلما كثرت المعاصي والبدع انتشرت كلما كثرت المعاصي والبدع حينئذ ينتشر ضعف السنن ويهجر الإنسان السنة بسبب هذه البدعة. هذه ثلاثة أمور يشتركان فيها، أما ما يفترقان فيه فالسنة فالمعصية والبدعة يفترقان في أمور. أولا أن المعصية مستند النهي فيها غالبا الأدلة الخاصة، المعصية مستند النهي فيها ماذا؟ أدلة خاصة. فمثلا لا يدخل الجنة قتات، لا تناجشوا، لا تدابروا، أدلة خاصة. وأما البدعة فمستند النهي فيها غالبا الأدلة العامة ومقاصد الشريعة. فعموم كل بدعة ضلالة يشمل جميع البدع. ثانيا مما يفترقان فيه أن البدع فيها مضاهاة للشرع، أن البدع فيها مضاهاة للشرع لأنها تضاف إلى الدين وتلحق به، بخلاف المعاصي فإنها مخالفة للمشروع لأنها خارجة عن الدين لكنها لا تنسب إلى الدين. فالذي يعصي الله عز وجل لا ينسب معصيته إلى الدين إلا إذا فعلها على جهة التقرب إلى الله، فحينئذ تكون هذه المعصية معصية وبدعة في آن واحد. ثالثا أن البدعة تستلزم نقص الشرع والاستدراك عليه، البدع تستلزم تنقص الشريعة والاستدراك عليها وأنه لم يكمل. وأما المعصية فلا تستلزم ذلك، لأن صاحب المعصية يقر في نفسه أن هذه المعصية ليست من الشرع، ويعرف مثلا أن الخمر ليس أنه محرم، أن الميسر محرم، فلا ينسبه للشرع. رابعا أن صاحب البدعة يرى نفسه موقر لله، معظم لشريعته، ممتثل لأمره، لأنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذه المعصية بهذه البدعة. وأما صاحب المعصية فعلى خلاف ذلك، تجد أن عنده خوفا من الله يعني نوعا ما، فلا تجد أنه يعظم نفسه في فعل هذه المعصية. خامسا أن صاحب المعصية قد يحدث نفسه أو يحدث نفسه بالتوبة والرجوع إلى الله. نعم، أما صاحب البدعة هل يحدث نفسه؟ لا، لأنه يرى أنه على حق. فصاحب المعصية إذا قلت اتق الله قال جزاك الله خيرا، الله لعل الله يفتح على قلبي، أسأل الله أن يتوب علي، يقر. لكن صاحب البدعة إذا قلت هذا بدعة يقول لا، هذه سنة وهذه شرع، فهو يعتقد أنه على حق. طيب، فأيضا من الفروق أن فتنة المبتدع فتنة شبهة، وفتنة العاصي فتنة شهوة. أيضا أن المعاصي وجدت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأول عهد الصحابة، وأما البدع فلم توجد، لم توجد إلا بعد ذلك. فهذه بعض الفروق بين المعاصي وبين البدع. نعم، أحسن الله إليك. إذا نرجع للأمر المهم، وهو أن البدع يجب الحذر منها، يجب الحذر من البدع صغيرها وكبيرها، لأنها تعود على الدين بالهدم والإبطال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وتقسيم من قسم من العلماء إلى البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا التقسيم باطل، هذا تقسيم باطل، بل هو بدعة. كيف نقسم البدع إلى حسن وسيء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل، وكل من ألفاظ

وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. المنافقون جمع منافق، المنافقون جمع منافق، وأصل النفاق مبني على الكذب، أصل النفاق كله مبني على الكذب. والنفاق نوعان، عام وخاص. فأما العام فهو أن يتظاهر بالخير ويبطن الشر، يتظاهر بالخير ويبطن الشر، فيتظاهر مثلا بالإسلام وهو كافر، يتظاهر بالخير وهو فاجر، يتظاهر بالنصح والأمانة وهو ماكر، يتظاهر بالإصلاح وهو فاسد وغير ذلك. والثاني خاص، الثاني المعنى الثاني النفاق خاص، وهو الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. قلوبهم منكرة وألسنتهم مقرة، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ثم إن النفاق أيضا ينقسم إلى قسمين، نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالنفاق الأكبر هو الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد توعد الله أصحابه أنهم في الدرك الأسفل من النار، وذكر الله عز وجل شيئا من صفاتهم في أول سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا إلى آخره. وبين سبحانه وتعالى أنهم في الدرك الأسفل من النار، بل قدمهم على الكفار: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا النفاق الأكبر. أما النفاق الأصغر فهو أن يتصف المسلم بصفة من صفات المنافقين وخصلة من خصالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. بمعنى أن هذه الخصال لا يمكن أن تجتمع في مؤمن، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. إذا حدث كذب أي أخبر بخلاف الواقع، فكلما يتحدث يكذب، وإذا وعد أخلف، إذا وعد شخصا أخلفه، سواء وعده أن يعطيه شيئا أو أن يأتي إليه أو غير ذلك، فإذا وعده أخلف هذا الوعد. هذا أيضا من صفات المنافقين. واعلم أن إخلاف الوعد، الإنسان إذا وعد وعدا فأخلفه، فلا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يعد وفي نيته عدم الوفاء، أن يعد وفي نيته ألا يفي أصلا، كما لو قال: سآتيك غدا، وهو وفي نيته أنه لن يأتي، سأعطيك كذا، وفي نيته أنه لن يعطيه، فهذا أول ما يدخل بالحديث. والثاني أن يعد ونيته الوفاء، ولكن يتعذر عليه الوفاء لعذر شرعي، كما لو قال: سآتيك الساعة الخامسة، وقدر الله مثلا أن ينام، أن ينشغل، أن ينسى، فهذا معذور. والحال الثالثة أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يبدو له ألا يفي. بمعنى قال لك: سآتيك الساعة الخامسة، وفي نيته أن يأتي، ثم بعد ذلك قال: فلا شيء، نروح، لن أذهب، من غير عذر شرعي، فهذا أيضا يدخل في ذلك. إذن إذا وعد أخلف، سواء وعد وفي نيته ألا يفي أصلا، أو وعد وفي نيته أن يفي ثم لم يفي لغير عذر شرعي. وأما من وعد ثم أخلف الوعد لعذر شرعي فلا يدخل في ذلك. ثالث، وإذا خاصم فجر، إذا خاصم غيره فجر، يعني أن يفجر في الخصومة، وفجر من الفجور وهو الانبعاث، أصل الفجور هو الظهور والبيان، وسمي الفاجر فاجرا لانبعاثه في المعاصي. ومعنى فجر أي ادعى ما ليس له أو أنكر ما وجب عليه. هذا الفجور في الخصومة، أن يدعي ما ليس له أو أن ينكر ما وجب عليه، كل هذا داخل في هذا. طيب الرابعة، وإذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن أي جعل أمينا على شيء، إما على قول أو فعل أو مال، خان، خان هذه الأمانة. والخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، وهي صفة ذم مطلقا، الخيانة صفة ذم مطلقا، بخلاف المكر والخديعة. فالمكر والخديعة ليس صفة ذم مطلقا، بل إذا كانت في مقابل من يفعل ذلك فإنها صفة مدح. ولهذا أثبت الله تعالى نفسه المكر والخداع، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا ومكر الله. أما الخيانة فهي صفة ذم مطلقا. ولهذا قال الله عز وجل في آخر سورة الأنفال، ذلك وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. وبهذا نعرف أن العبارة التي تتردد على ألسنة بعض الناس خان الله من يخون أنها منكرة ولا يجوز، لأن فيها إثبات صفة الخيانة لله عز وجل. تجد بعض أصحاب السيارات الكبار التريلات يكتب خلف الحسود لا يسود خان الله من يخون، نقول هذا منكر. الحسود لا يسود صحيح، لكن خان الله من يخون نقول هذه العبارة لا تجوز، لأنه أثبت لله صفة الخيانة وهي صفة نقص مطلقا، والله عز وجل ينزه سبحانه وتعالى عن صفات النقص. إذن إذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن على قول أو فعل أو مال أو غير ذلك فإنه يخون الأمانة، فهذا من صفات المنافقين التي يجب الحذر منها. إذن هذه الصفات الأربع لا يمكن أن تجتمع في مؤمن. نعم قد يكذب، قد يخون، قد يكون خاص يعني فاجرا في خصومته، أما أن يكون إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، إذا اؤتمن خان، فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. إذن الواجب الحذر. يقول المؤلف رحمه الله من أعداء المنافقين والفجار، ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران. المؤلف رحمه الله قد أشار إلى الدليل أو الأمور التي يفرق فيها بين من يدعي ولاية الله عز وجل ممن ليس كذلك. الآية الأولى قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية تسمى عند السلف بآية المحنة، أي الاختبار والامتحان، حيث ادعى قوم محبة الله فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فكل من ادعى محبة الله تعالى نظرنا في عمله، إن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو صادق في دعواه المحب في دعواه للمحبة، وإلا فهو كاذب. الآية الثانية قال وآية في سورة المائدة، وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وصف الله عز وجل هؤلاء القوم بأوصاف، أولا بقوم يحبهم ويحبونه، أنهم يحبون الله عز وجل ويحبهم. ثانيا أنهم أذلة على المؤمنين، لا يحاربونهم ولا يؤذونهم ولا ينابذونهم. الثالث أعزة على الكافرين، أي أقوياء عليهم غالبون لهم. الثالث بل الرابع يجاهدون في الله، يعني يبذلون جهدهم وطاقتهم لإعلاء كلمة الله ولتكون كلمة الله عز وجل هي العليا. قال ولا يخافون لومة لائم، أي إذا لامهم أحد على ما قاموا به من دين الله عز وجل فإنهم لا يخافون هذا اللوم، ولا يمنعهم هذا اللوم أو هذا الكلام مما هم بصدده من نصرة دين الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: وآية في سورة النساء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وصاروا يتقون. فبين لا نعم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيش فيه؟ النساء وصاروا يتقون. أي سبحان الله بالي راح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين سبحانه وتعالى أن ولايته تكون لمن اتصف بهذين الوصفين وهما الإيمان والتقوى. فأولياء الله عز وجل يجب أن نعرفهم وأن نعرف صفاتهم التي ذكرها الله حتى نفرق بينهم وبين هؤلاء. ومن الأمور التي يمن الله عز وجل عليها يمن الله تعالى بها على أوليائه ما يعطيهم من الكرامات. والكرامات هي أمر خارق للعادة، فقد يوفق الله عز وجل أولياءه أو أحدا منهم إلى أن يرزقه بكرامة من الكرامات. والكرامة هي كل أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد ولي من أوليائه تكريما له أو نصرة لدين الله. والكرامة التي تكون لأولياء الله عز وجل لها فوائد، منها أولا بيان قدرة الله عز وجل، وثانيا إكرام هذا الولي، فمن إكرامه وإجلاله أن الله عز وجل آتاه هذه الكرامة. ثالثا نصرة دين الله، قد تكون هذه الكرامة سببا لنصرة دين الله. رابعا زيادة الإيمان والتثبيت لهذا الولي الذي ظهرت الكرامة على يده أنه على الحق. خامسا أنها من عاجل البشرى لهذا الولي. وسادسا أنها آية للرسول الذي اتبعه هذا الولي، لأنها كالشهادة أن هذا الولي على حق، كالشهادة أن هذا الولي على حق. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الكرامات على نوعين، أن كرامات الأولياء على نوعين. النوع الأول في العلوم والمكاشفات، بأن يحصل للولي من العلم والمكاشفات ما لا يحصل لغيره، فيكشف له عن أمور غائبة ما لا يكشف له عن غيره، ما لا يكشف لغيره، كما حصل لعمر رضي الله عنه حين كشف له وهو يخطب في المدينة عن إحدى السرايا. أفهمتم؟ إذن النوع الأول في العلوم والمكاشفات، بأن يكشف له من العلوم ما لا يكشف لغيره. ومن أمثلة ذلك ما حصل لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما كشف له وهو يخطب في المدينة على إحدى السرايا المحصورة في العراق، فقال لقائدها واسمه سارية: يا سارية الجبل، أو الجبل يا سارية. فسمعه القائد، سمعه سارية فاعتصم بالجبل فنجوا. ثانيا النوع الثاني من الكرامات في القدرة والتأثيرات، بأن يحصل للولي من القدرة والتأثيرات ما لا يحصل لغيره، سواء كان هذا في أمور العلم ونشر الشريعة أم في غيرها. ومن أمثلة ذلك ما وقع للعلاء بن الحضرمي حين عبر البحر يمشي على متن الماء. هذه من الكرامات التي تعود على القدرة والتأثيرات. وقد يكون من ذلك أيضا ما يفتح الله عز وجل على العالم في علمه، فيكون عنده من القدرة والتأثير وسعة العلم ما ليس عند غيره. وقد ذكروا أن من هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر بعضهم أن ما أوتيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العلم أنه ليس أمرا طبيعيا، وإنما هو كرامة من الله عز وجل. ومن تأمل وجد ذلك، يعني شيخ الإسلام رحمه الله ليس كغيره من العلماء تجد أنه مثلا متخصص في التفسير أو في العقيدة أو في الفقه أو في النحو أو في الوعظ، بل هو عالم موسوعي. إن تكلم في التفسير قلت إن هذا هو الفن الذي يجيده، وإن تكلم في العقيدة فناهيك به ما يحتاج، وإن تكلم في الفقه فكل من بعده عالة عليه، وإن تكلم في الحديث فهو أقول من أعظم المحدثين، وإن تكلم في العلوم الطبيعية مثل علوم الفلك وغيرها فهو كذلك. حتى الآن بعض المراكز العلمية والبحثية يستفيدون من كلامه رحمه الله فيما يتعلق بالفلك وعلوم الفلك، وهذا كله يدلك على أن هذا الرجل يعني أن ما أوتيه من هذا العلم أنه ليس يعني علما يؤتاه ليس علما طبيعيا، وإنما هو فتح وكرامة من الله عز وجل. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه نعم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول، ومن تبعهم فليس منهم، يعني يرون أنفسهم بعض هؤلاء الأولياء يرون أنفسهم أنهم قد تجاوزوا القنطرة وأن التكاليف قد سقطت عنهم، أن التكاليف قد سقطت عنهم، يعني وصلوا إلى مرحلة خلاص انتهى، لا يكلف لا بصلاة ولا صيام ولا غيره. قال: ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم، يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. آمين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما. نعم، لأن بعض العلماء رحمهم الله وضع شروطا للاجتهاد كما قال المؤلف قد لا توجد إلا في أكابر الصحابة، فاشترطوا في أن يكون حافظا للقرآن، عالما بجميع السنة، عالما بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد إلى غير ذلك. فمثل هذه الشروط قد لا تتوافر حتى في أكبر علماء أكابر الصحابة. وقول المؤلف رحمه إلا في المجتهد المطلق، الاجتهاد هو بذل الجهد والطاقة لإدراك حكم شرعي، هذا هو الاجتهاد، بذل الجهد والطاقة لإدراك حكم شرعي. فالمجتهد هو الذي يبذل جهده وطاقته ليدرك ويحصل حكما شرعيا. ثم إن المجتهدين على مراتب، المرتبة الأولى المجتهد المطلق، ومعنى المجتهد المطلق أي الذي لا يتبع غيره وإنما ينظر في النصوص الشرعية ويستنبط الأحكام منها، يقرأ الآيات الكريمة أو الأحاديث النبوية الشريفة ويستنبط وهذه الآية تدل على وجوب كذا، لا يتبع غيره وإنما يجتهد هو، هذا يسمى مجتهدا مطلقا. من هؤلاء الأئمة الأربعة: أبو حنيفة الأئمة، الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله، وغيرهم مثل سفيان الثوري ونحوه، وألحق بعضهم شيخ الإسلام رحمه الله من هؤلاء فجعله من المجتهد المطلق. فإن صاحب الإنصاف المرداوي رحمه الله لما ذكر أقسام المجتهدين، لما ذكر في كتاب الإنصاف أقسام المجتهدين قال بعد أن عدهم قال: وعد بعضهم الشيخ تقي الدين من هؤلاء، يعني أنه مجتهد مطلق. وعلق شيخنا رحمه الله على هذه العبارة وهي قوله: وعد بعضهم الشيخ تقي الدين منهم، قال رحمه الله: وإذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم؟ إذا لم يكن هذا البحر متدفق منهم فمن هم؟ القسم الثاني من المجتهدين مجتهد بين المذاهب، بمعنى أنه ينظر في الأقوال التي في المذاهب والروايات والأوجه ويختار ما يراه راجحا بحسب الأدلة. فتارة مثلا يختار قولا في مذهب مالك أو في مذهب أبي حنيفة فلا يتقيد بمذهب، ولكنه لا يخرج عن المذاهب الأربعة، لا يخرج عن المذاهب الأربعة، هذا مجتهد بين المذاهب. القسم الثالث مجتهد في المذهب. طيب، من أمثلة الثاني، هذا من أمثلة الثاني، الموفق ابن قدامة النووي رحمه الله. النووي والموفق لا يتقيدان بالمذهب، بمعنى أن النووي يرجح أحيانا خلاف مذهب الشافعي، فمثلا في مسألة نقض الوضوء بأكل لحم الإبل رجح مذهب ماذا؟ مذهب الإمام أحمد، مع أن مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على أنه لا ينقض الوضوء. منهم أيضا الموفق ابن قدامة ابن عبد البر، لكنهم لا يخرجون عن إطار أو عن جملة المذاهب الأربعة. الثالث مجتهد في المذهب، بمعنى أنه ينظر في أقوال إمامه والروايات المروية عنه وفي أقوال أصحاب المذهب ويختار ما يراه راجحا، وهذا كثير في أتباع المذهب. الرابع مجتهد في باب من أبواب العلم أو الفقه، مجتهد في باب من أبواب العلم والفقه، وغالب هذا أنه يكون في باب الفرائض والمواريث. ولهذا تجد أن بعض العلماء عنده سعة علم وبراعة واطلاع في علم الفرائض والمواريث ما ليس عند غيره، فتجد أنه يعني يدرك مسائلها وأدلتها وفروعها إلى غير ذلك. هذا يسمى مجتهد في باب إيش من أبواب في علم من العلوم، لا، في باب من أبواب الفقه. الخامس مجتهد في مسألة، مجتهد في مسألة بمعنى تعرض عليه مسألة فيجتهد، يجمع أدلتها ويناقش، يجمع الأدلة والأقوال ويناقش ويرد، ثم يأخذ ما ترجح له. وهذا قد يعني نقول إن من هذا الباب الرسائل الجامعية، رسائل الماجستير والدكتوراه التي يعني يقوم الباحث بدراسة المسائل فيجمع أدلتها وينظر في الأقوال والأدلة والمناقشات والاعتراضات، ثم يرجح ما يرى أنه راجحا، ما يرى أنه راجح من المسائل. هذا مجتهد في مسألة من المسائل. نعم. إذن المجتهد كم أقسامه؟ خمسة. تعدها يا الأول، المجتهد، ما معنى المجتهد المطلق؟ اسمعنا، لا لحظة، سؤال خاص، ما معنى يجتهد بنفسه؟ إيه، كل المجتهدين يجتهدون بنفسهم، ما أتيت بجديد. هذا مثل يقول كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، وجالس فيشبه نفسه يقول كأننا والماء من حولنا، يعني جالس يمكن في جزيرة صغيرة، يقول كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. لا، المجتهد المطلق هو الذي يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من نصوصها من غير اعتماد على غيره أو قول غيره. طيب، الثاني من المجتهد، يلا حبيب الرحمن، الثاني بين المذاهب، ما معنى مجتهد بين المذاهب؟ أحسنت، يعني ينظر في الأقوال لكن لا يخرج عن المذاهب الأربعة. الثالث مجتهد في مذهب معين كمذهب الشافعي مثلا، لا يخرج عن أقوال الإمام الشافعي أو أوجه أصحابه أو الإمام أحمد أو أبي حنيفة أو مالك. الثالث الرابع من أبواب الفقه كالمواريث. نعم، وأيضا قد يكون في البيوع أو في الحج، يكون متقنا للحج فقط دون غيره. طيب الرابع الخامس في مسألة من المسائل، بمعنى أنه يتحرى في هذه المسألة، يجمع الأقوال ويجمع الأدلة والاعتراضات والمناقشات ويرجح ما يراه راجحا. وقلنا إن أقرب ما يمكن تصويره في هذا هو هي إيش؟ غير الرزق. أقرب ما يمكن تصويره في مجتهد المسألة الرسائل الجامعية، لكن الرسائل الجامعية ليبحث. أما بعض الناس في الرسائل الجامعية أصلا الأقوال الراجحة متخمرة في ذهنه قبل أن يبحث، كذا ولا لا؟ ويبحث مسألة عنده أن الراجح هو القول الأول قبل أن يبحث، فهذا لا يسمى مجتهد. ولهذا ابن القيم رحمه الله ذكر في إعلام الموقعين قاعدة، وهي استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل. فاستدل يعني انظر في الأدلة ثم اعتقد، أما أن تعتقد ثم تستدل فهذا يستلزم منك أن تلوي أعناق النصوص وأن تحرفها حتى توافق القول الذي تذهب إليه. فمثلا ذهب إلى القول بالوجوب، فتجد أن كل نص من النصوص يحاول أن يلوي هذا النص حتى يجعله دلا على الوجوب. هذه قاعدة مفيدة، وهي استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل. لماذا؟ لأنه إذا اعتقد ثم استدل حرف النصوص وأولها ولوى أعناقها لأجل أن توافق ما يعتقده. فبعض الذين يبحثون الرسائل الجامعية أصلا الأقوال عنده مخزنة من الأصل، إن هذا أن القول في المسألة كذا والقول في المسألة كذا والقول في المسألة كذا.